إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 33 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله، وكلامنا عن مسائل الجرح والتعديل. وصلنا إلى المسألة التي ذكرها المؤلف بقوله: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، لأن البدعة كما تعلمون بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فهناك من أهل البدع من وقع في بدعة كفر أو كفر بها، مثل مثلا البدع التي وقع فيها الإثنى عشرية، فهؤلاء الذين يجعلون الأئمة لهم ما لله عز وجل ويبالغون ويغالون والعياذ بالله في تقديسهم لدرجة أنهم يجعلونهم يتصرفون في الكون، فهذا شرك أكبر، وقعوا في الشرك الأكبر. ثم ادعاء أن هناك قرآن غير قرآننا، وادعاء التحريف في القرآن كفر أكبر. فإذا هذه بدعة كفر أصحابها أو كفر أصحابها، فالذي يكفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. واضح يا إخوانا؟ فهناك بدعة مكفرة وهناك بدعة مفسقة، زي بدعة الخوارج، هذه بدعة مفسقة وليست بدعة مكفرة إلا عند من كفر الخوارج. وهناك بعض طوائف الخوارج قد كفروا بالفعل، مثل بعض الطوائف التي ادعت أن سورة يوسف ليست من القرآن، مثل العجاردة، فالعجاردة يقولون إن سورة يوسف ليست من القرآن، هذا ينكر سورة يوسف ويجعلها ليست من القرآن، فهذه بدعة مكفرة وهكذا. فقال المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، لأننا لن ننقل ولن نأتمن كافرا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا لم يكفر، يعني لم يقع في بدعة مكفرة وإنما مفسقة، قال: فإن استحل الكذب ردت أيضا. وإن لم يستحل الكذب، قد يقول قائل: واستحلال الكذب ما هذا مخرج من الملة، لأن استحلال الكبيرة كفر، يعني يكذب هذه كبيرة، لكن لو استحل الكذب يكفر. نقول: لا، لا يقصد الكذب مطلقا، وإنما يقصد استحلال الكذب في نشر دعوته، يكذب من أجل دعوته، فهذا لا يكفر، واخد بالك ولا لا؟ يكذب من أجل ماذا؟ ولا يحلل الكذب ككذب، وإنما يستحل الكذب في نشر بدعته، لأن هذا الأمر قد حدث حتى ليس في البدع العقدية، بل وقع عند بعض أهل الفروع. يعني نجد بعض الناس قد كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في نسبة بعض الأحاديث إليه في تعظيم الإمام الشافعي من الشافعية، وهناك من كذب بأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ الطعن في الشافعي، لأنهم أحناف وفي تعظيم الشافعي، حينما ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو حنيفة سراج أمتي، عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. هذه أحاديث غير صحيحة، افتراها بعض متعصبة المذاهب. بعضهم يأتي يقول سيخرج على الناس رجل اسمه محمد بن عبد الله ابن إدريس الشافعي، أخطر على أمتي من الشيطان أو شيء من هذا القبيل. هذا كذب، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله. فهؤلاء استحلوا الكذب من أجل ماذا؟ من أجل المصارعة المذهبية والخلافات المذهبية. طبعا لا يفعل هذا علماء، وإنما لا يفعل ذلك إلا يعني بعض الرعاع المنتسبون إلى المذاهب. يعني بعض الرعاع لا يفعل هذا، عالم من العلماء، عالم شافعي المذهب زي الحافظ ابن حجر أو الإمام النووي معاذ الله، هؤلاء أئمة. عندنا إمام كبير عند الأحناف، إمام محدث كبير اسمه الإمام الطحاوي، هل هذا سيكذب من أجل نصرة أبي حنيفة؟ معاذ الله، ودي بالكم يا أخوانا ولا لا، ولكن هذا فعل السفهاء. فيقول وإذا لم يكفر أي ببدعته، فإن استحل الكذب أي لنشر بدعته وردت أيضا، ترد رواياته لأنه استحل الكذب، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ لم يكفر ولم يستحل الكذب، فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ يبقى أنا عندي هنا المبتدع ينقسم إلى قسمين، يكفر ببدعتي فهذا ترد، إن لم يكفر ببدعتي هنقول طيب بيستحل الكذب من أجل ترويج البدعة أم لا؟ إن استحل يرفض، إن لم يستحل يقول تعالى ونقسمه تاني ونقول هل هو ممن يدعو إلى البدعة أو لا؟ هذا الكلام خلي بالكم مهم حتى في التدريس. يعني عندنا بعض الناس يجي محتاج علم من العلوم اللي هي قد لا تكون موجودة عند علماء أهل السنة، لكنه في حاجة يعني بعض البلاد قد لا يكون فيها أحد من أهل العلم يدرس علوم الآلة، وأنت في حاجة إلى تدريس علوم الآلة، يعني أنت في حاجة إلى تدريس علوم التجويد، عايز تتعلم قراية القرآن ولا تجد إلا رجلا من أهل البدع يعلم القرآن، أو تريد أن تتعلم اللغة العربية. وذلك إحنا عملنا هنا يعني في المسجد هنا علشان يبقى الأمر شامل، جبنا أخانا أحمد عاشور منهجه سلفي، وأسندنا إليه تدريس إيه؟ التجويد والقراءات عشان تبقى المدرسة متكاملة. كانوا تعبانين الإخوة في تدريس علوم الآلة، ربنا رزقنا بالشيخ وليد، تعالى يا شيخ وليد اشرح لهم نحو، اشرح لهم صرف، واشرح لهم بلاغة، واخد بالك، واشرح لهم علوم لغة علشان ما يحتاجوش يروح لحد من أهل البدع، مش كده؟ عشان تبقى المدرسة عندنا هنا إيه؟ ها؟ متكاملة أهل سنة، علشان ما نحتاجش للمبتدعة. المفروض علينا، لكن أحيانا يكون في بلد من البلدان مضطرين، ما عندناش حد يدرس لنا علم مصطلح حديث إلا واحد مبتدع، ما عندناش حد يدرس لنا علومه، هل هذا الذي يدرس ينشر بدعته أم لا؟ يعني إحنا أحيانا كنا بنجد بعض المشايخ الأزاهرة لما تروح تدرس عليه علوم اللغة بيدرس لك علم اللغة بس، لو فتشت فيه تجده صوفي وما بتكلمش خالص، ولو قعدت معاه من اول المجلس لاخره ما بتشوفش عليه اي مخالفه في حاله، الراجل بيدرس لك علمه بس، بعكس لما يكون مبتدع داعيه يتلكك من اجل ان يضع البدعه في ويسقيك السم في العسل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني احنا عندنا بعض المبتدعه في بلادنا هنا لا يتكلم الواحد فيهم إلا وينشر بدعته ويتلكك عشان ينشر بدعه. لا نريد أن نذكر أسماء يعني علشان بعضهم أصحاب مناصب في الدولة، فمش عاوزين نتكلم في هذا الشأن يعني. وإن كنا أحيانا لما بنيجي بقى نتكلم عليه شخصيا هنتكلم عليه، بس إحنا الآن بنتكلم كلام عابر مش محتاجين نذكر أسماء، لكن لما بيقع في مشكلة بنذكر اسمه عينا، ما فيش بقى مشكلة، مش هنقول بقى ماسك منصب ولا مش ماسك منصب، احنا هنا ده دين، مش هنجامل في الدين ومش هنترك حد يبدل لنا ديننا حتى ولو كان هو مين. واضح الكلام ولا لا؟ لكن الان احنا بنذكر كده يعني موضوع مش محتاجين نذكر اسماء في المجلس. واخدين بالكم؟ يعني بعضهم لا يجلس بيدرس اصوله متخصص في اصول الفقه، لكن في أي مشكلة لازم يشتم ابن تيمية ويطعن في الأئمة ويطعن، لا لا مش هنسيبك، بس المجال مش مجالك الآن والمجال مش وقتك دلوقتي. واضح يا إخواننا ولا لا؟ نعم. فلو كان مثلا أنت بتيجي تدرس على واحد علوم تجويد ومش هيتكلم في بدعته ولا بينشرها، خلاص، طالما بشرط، طالما كنا في حاجة إلى هذا العلم ولا يتعلم عنده إلا مين؟ الإنسان اللي تحصن بعلوم الشرع بحيث يكون عنده حصانة. واضح يا إخواننا ولا حتى لا يفتن؟ واضح، يعني في قيود في هذا الأمر. لكن على إخواننا أهل السنة والجماعة في كل بلد يطبق قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في كل بلد عليك يكون مجموعة من أهل العلم. عندنا نقص في علم التجويد، يخرج واحد من وسطنا أو اثنين أو ثلاثة، روحوا اتقنوا علم التجويد علشان تكفوا الأمة وتكفوا إخوانكم السلفيين هذه العلوم. بعض الإخوة يتعلموا علوم اللغة، بعض الإخوة يتعلموا علوم أصول الفقه، بحيث تصبحون متكاملين لا يحتاج الشبيبة إلى مبتدع ليدرس لهم علم من هذه العلوم. واضح يا إخواننا؟ يعني بنقول الكلام ده علشان إيه؟ تحرصوا على شبابكم، لأن أخطر شيء الشاب يسيبك ويروح يتعلم نحو أو صرف أو يروح يتعلم تجويد أو قراءات هنا أو هنا، يرجع لك بعد كده لابس لك عمة خضراء ومسك لك سبحة 3 متر ويقول لك إيه؟ مش كده ولا إيه؟ هيضيع. فاحذر واحرص على إخوانك. في بعض إخواننا من هنا تفلتوا حينما ذهبوا إلى بعض الأماكن لدراسة علوم اللغة، فتنوا فتنوا لأن هناك مبتدعة جذبوهم، وذلك قلنا لا، إحنا هنا هنعمل المدرسة المتكاملة علشان ما نحتاجش إن شبابنا تروح إلى أي مكان آخر. فبيقول لنا إيه؟ نقرأ الكلام تاني عشان تكونوا نسيتوا ولا حاجة. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ قال: في ذلك نزاع قديم وحديث. يعني هذا فيه نزاع قديم، لو اكتفى بهذا يبقى معنى ذلك أن هذا النزاع القديم قد إيه؟ مات والناس اتفق. قال: لا، وحديث، يبقى النزاع قديم وحديث. قال: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حي، وقد حكي عن نص الشافعي التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، أن التفصيل بين الداعية وغيره عليه الاتفاق. فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، أي الداعية، لا أعلم بينهم في خلافة. واضح يا إخواننا؟ يعني المبتدع الذي يدعو إلى بدعتي يحكي ابن حبان عليه الاتفاق فيقول: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم في خلافة، لكن الداعية، لكن المبتدع غير الداعية، هذا يقبل. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها. ما هو أعدل الأقوال وأولاها؟ أننا لا نحتج بحديث الداعية. فرد عليه الشيخ الألباني وقال: بل هو مرجوح، وليس هو أعدل الأقوال وأولاها، كما يأتي قريبا عن ابن كثير. يعني ابن الصلاح رجح كلام ابن حبان وقال هذا أعدل الأقوال وأولاها، اللي هو إيه؟ عدم الاحتجاج بحديث المبتدع الداعية. الشيخ الألباني قال: لا، هذا مرجوح كما يأتي قريبا عن ابن كثير، يبقى لا تتعجل، القول الراجح لسه ما جاش. واضح الكلام يا إخوانا؟ قال: والقول بالمنع مطلقا بعيد، يعني نمنع مطلقا، فلا نأخذ برواية المبتدع داعية كان أو غير داعية. قال: والقول بالمنع مطلقا بعيد، لأن في خطر، خطورة، ممكن تضيع أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. وذلك فرقوا بين تدريس العلوم على يد المبتدع ورواية الحديث، يعني ما الأمر هنا مختلف عن هنا، لأن أنا الآن لما تيجي تقول لي إيه إحنا مش هنسمع من مبتدع، أقول لك ماشي ولا كرامة، داعية أو غير داعية، لأني مش محتاجين له، ولو قفلنا الباب ما فيش مشكلة. لكن بالنسبة لرواية الحديث ممكن أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تضيع لو أوصطنا الباب وأغلقناه أمام رواية المبتدع. الأمر خطير، بالدين هتضيع أنت أحاديث. وذلك الشيخ ابن عثيمين لما كان مثلا يقولوا له سفر الحوالي وسلمان والناس ديت، بيقولوا بعض الناس بيقول لك يا عم عندهم خير نسمع الخير اللي عندهم، فرد ابن العثيمين قال ايه؟ الخير اللي عندهم موجود عند غيرهم، لكن المشكلة ان تبعت حد يتلوث عندهم ببدعتهم. هتقول لي ما عنده خير، ايوه طب ما كل واحد عنده خير، ما حسن عنده خير وابو اسحاق عنده خير، ولكن عندهم خير ايه؟ مخلوط. فالطالب لما هيسمع هيسمع الايه؟ الخير الخالص ولا الخير مع الشر، فيقع في البدعة. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ابن العثيمين رجل ناصح لأمته، فقال الخير الموجود عندهم موجود عند غيرهم، الخير اللي عندهم عند غيرهم، لكن الخطورة في الايه؟ في البدعة اللي عندهم اللي ممكن تضيعك، فاحذر. واخدين بالكم والعذر؟ وذلك احنا بنحذر ليه من السماع للمبتدع؟ واحد يقول لك طب ما انا كنت بسمع قناه الرحمه بيقولوا كذا، ايوه معاك بيقول كذا وكذا من الخير، ولكن مع الخير في شر، في خلط. طيب انت بقى هتعمل تفلتر الكلام ده ازاي؟ مش كده ولا لا؟ هو انت جاي تتعلم وبتسمع عشان تتعلم ولا عشان تنتقده؟ وهل انت مؤهل للانتقاد؟ وهل انت مؤهل للتصفيه انك حينما تسمع ولو كنت مؤهلا ولما تسمع الخير تقول ده خير وده شر؟ الله، طب وانت بتسمع له ليه من اساسه؟ هو انت معناه ان انت اعلم منه لانك بتستطيع ان تميز بين الحق والباطل اللي عنده، مش كده ولا ايه؟ يبقى بتسمعه ليه من اساسه؟ فقال ابن الصلاح وهذا اعدل الاقوال واولاها. فرد الشيخ الالباني بل قال بل مرجوح كما ياتي قريبا عن ابن كثير. قال والقول بالمنع مطلقا بعيد، يعني المنع، منع الاحتجاج برواية المبتدع سواء أكان داعية أو غير داعية، المنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، لأن الحجة عندي مين؟ الأئمة، صح، أصحاب الصناعة اللي هم مين؟ أئمة الحديث. ماذا فعلوا؟ قال فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، بل وقع في الصحيح الرواية عن المبتدعة الدعاء. ولذلك الإمام السيوطي في كتاب تدريب الروي أورد بحثا وذكر فيه أسماء الرواة المبتدعة الموجودين في الصحيحين الذين رووا عنه. وحتى الدكتور محمد سعيد رسلان رسالته في الدكتوراه بعنوان إيه؟ الرواة المبدعون في الكتب الستة، مش كده؟ الدكتور محمد سعيد رسلان حفظه الله رسالة الدكتوراه الرواة المبدعون في الكتب الايه؟ الستة، يعني منهم في الصحيحين أناس. واخدين بالكم؟ قال فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثين في الشواهد والأصول كثير، في الشواهد والأصول كثير في الصحيحين والله أعلم. قلت، أي لما يقول قلت يبقى مين يا أخوانا اللي يتكلم؟ مين؟ ابن كثير. لما يقول قلت يبقى ابن كثير رحمة الله عليه. قال قلت وقد قال الشافعي في كتاب الأم أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. واخدين بالكم؟ لأن الخطابية في الرافضة يكذبون ويزورون ويجيزون هذا، فكيف تأتمنهم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران ابن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل عليه، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم. يعني عمران ابن حطان خارجي مدح مين؟ عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب يجي عمران بن قطان يمدحه ويقول يا ضربة من تقي، مش كده ولا لا؟ يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منزل عرش رضوانا، وثم يكمل كلامه ويقول إني لأذكره حينا فأحسبه من أوفى البرية ميزانا أو شيئا من هذا. يعني ممكن أكون مش متذكر الأبيات كويس، ولكن معنى كلامه كده، يعني بيذكر يتذكر عبد الرحمن بن ملجم فيعتقد أنه أوفى البرية ميزانا عند الله، لأنه قتل مين؟ قتل إبليس؟ لا، قتل علي بن أبي طالب، يبقى أوفى البرية ميزانا عند الله. شوف الكذاب الدجال، هل هذه يعني في دعوة للبدعة أكثر من هذا؟ هذا يريد أن ينشر بدعة الخوارج، ومش أي خوارج، يعني بيتكلمش عن خوارج مثلا اللي قتلوا أنور السادات، لا بيتكلم عن الخوارج اللي قتلوا مين؟ علي بن أبي طالب. شو بقى؟ علي أحد الخلفاء الأربعة وأبو الحسن والحسين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف مناقبه، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. قاتله عمران بن حطان يمدح هذا المدح العظيم. فخدوا بالكم من المسألة، المسألة أخواننا خطيرة جدا، ومع ذلك روى له البخاري. يبقى الأمر هنا محتاج إيه؟ وقفة، مش كده ولا لا؟ طب يروي له ليه؟ للأمر الخطير الذي قلناه، وهو الحفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمران لم يكن يكذب في حديث رسول الله، وكان مؤتمنا على الحديث. واخدين بالكم ولا لا؟ اسمع بقى الإمام أحمد شاكر قال إيه. بيقول الشيخ أحمد شاكر شارح ماذا المبحث، قال أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتفاق، فيما حكاه النووي ورد عليه السيوطي في التدريب دعوى الاتفاق، ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا، وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب، يعني حتى وإن كفر ببدعته بشرط أن يكون ممن يعتقد حرمة الكذب. ثم نقل عن الحافظ ابن حجر في النزهة أنه قال، كلام ابن حجر، التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر به، فتكفر وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. يعني هسألك سؤال، يعني أنت لما تيجي على الأشاعرة وتقول لهم إيه رأيكم في ابن تيمية؟ يقولك كافر لأنه مجسم، مش كده ولا إيه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ مجسم يبقى كافر، هم بيكفروا ابن تيمية الأشاعرة الغلاة منهم طبعا. يبقى فابن حجر بيقول لك كل طائفة ممكن تكفر غيرها، وكفروا ابن تيمية أيضا بمسألة القول بحوادث لا أول لها، فقالوا إن لازمها أنه إيه؟ يقول بإيه؟ بقدم العالم، والعالم غير مخلوق. طيب يبقى معنى كده أنك لو نظرت لكل طائفة تجدها بتبدع الأخرى وقد تغالي فتكفرها، طيب هتعمل إيه ساعتها؟ فالإمام ابن حجر بيقول نعمل حد هنا في التكفير، اللي هو إيه؟ لو كانت طائفة من الطوائف التي ابتدعت بدعة مكفرة أنكرت معلوما من الدين بالضرورة، أنكرت معلوما من الدين بالضرورة شيء متواتر وثبت يقينا عند أهل الأمة فأنكروه، ولذلك ضربت لكم المثل بمن ينكر القرآن الكريم ويقول إن القرآن إيه محرف زي الشيعة الاثني عشري، أو طائفة من الخوارج اللي هي العجاردة الذين قالوا إن سورة يوسف ليست من القرآن، ده أمر معلوم من الدين بالضرورة، مش كده ولا لا؟ فالحافظ ابن حجر قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها الطائفة المخالفة لا مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، كل طائفة بتكفر الأخرى. قال: والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، اعتقد عكس الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. قال: وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقوى فلا مانع من قبوله لو كان مبتدعا، ولكن انضم إلى ذلك أنه ضابط لما يرويه مع ورعه وتقوى وأنه لا يجذب على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يقبل حديثه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح. وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا، وهو غلو من غير دليل. يعني الذي لا يقبل رواية المبتدع بدعة لا توجب الكفر مطلقا بدون التفريق بين من يستحل الكذب أو لا يستحل أو الداعية أو غير الداعية، قال الذي يرد حديثهم مطلقا هذا غلو من غير دليل. وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. لماذا؟ قال: لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين، إذن هم يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم. وقال أيضا أي الشافعي: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. لدرجة أن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن الله خلق الكذب وجعل 9 أعشار الكذب في مين؟ في الرافضة، مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القيد أعني عدم استحلال الكذب، عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. صح ولا لا؟ ولو ثبت عليه الكذب مرة واحدة نرد شهادته، فإن عرفنا أنه يستحل الكذب لنصرة مذهبه ما هو ده كذاب، مش كده ولا لا؟ فرد الشيخ الألباني وقال: هذا الرد صحيح، لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ. شوف الدقة في العلماء. هذا الرد صحيح، رد الشيخ شاكر صحيح. قال الألباني: لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ، وإنما بلفظ آخر ليس من السهولة رده. فقد قال شيخ الإسلام في المسودة، في هناك كتاب اسمه المسودة لآل تيمية، آل تيمية المجد اللي هو جد ابن تيمية وأبوه عبد الحليم وابن تيمية، لهم كتاب اسمه المسودة جمع فيه مسائل في أصول الفقه، وطبعه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد قديما، ثم حقق في رسالة دكتوراه في المملكة وطبع حديثا في مجلدتين، واخدين بالكم؟ فقال شيخ الإسلام في المسودة: ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته. قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يصنع لما يدعو إليه حديثا يوافقه. فالكلام في المبتدع الداعي، فبيقولوا إن المبتدع الداعي لا يؤمن عليه أن يؤلف حديثا ويصنع حديثا لنصرة مذهبه. قال الشيخ اللي هو ابن تيمية: التعليل بخوف الكذب ضعيف، لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلافة الفرعية. نحن عندنا ناس في الخلاف الفرعي اخترعوا أحاديث في مدح أبي حنيفة وشتم الشافعي وغيره، مش كده ولا لا؟ وكان بعضهم يركب حديثا حتى إن لم يكن مبتدعا، يعني بعضهم ركب أحاديث، فلما سئل هو حديث فضائل الصور قال: وجدت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة والأراء الفقهية، فخشيت على القرآن، فغير على القرآن ألف أحاديث كثيرة في فضائل الصور، من أجل ماذا؟ أن يقبل الناس على القرآن الكريم. وغيره حينما يعني اتمسك وأمسك به العلماء وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحاديث، قال: لأن النبي يقول من كذب علي وأنا أكذب له لا عليه، انا بكذب لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بكذبش ضده. شوف بص الكلام. فابن تيمية بيقول التعليل بخوف الكذب ضعيف، لأن ذلك قد يخاف على الدعاء إلى مسائل الخلافة الفرعية وعلى غير الدعاء، وإنما الداعي يستحق الهجران فلا يشيخ في العلم. شوف بقى اللفتة الجميلة، لفتة ابن تيمية، الداعية للبدعة لا يشيخ في العلم، لأن الشرع بيأمر بأن يهجر، فكيف أشيخه؟ اسمع، الشرع أمرنا بأن نعمل مع المبتدع، ها؟ نهجره، نهجر المبتدع، ما نسلمش عليه وما نقعدش معاه وما نأكلوش وما نشربوش، مش كده ولا لا؟ فكيف تشيخه؟ فشوف كلام ابن تيمية رحمة الله اللي الشيخ الألباني أتى به في هذا الباب. نعوده إلى قراءة بقية كلام الشيخ أحمد شاكر. يقول: وقال بعضهم تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية، ورجح النووي هذا القول، وقال هو الأظهر الأعدل وقول الكثير أو الأكثر. وقيد الحافظ أبو إسحاق أو الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته، يعني قواه بشرط ألا يروي ما يقوي بدعته. قال الإمام أحمد شاكر: وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. يعني هذا الكلام نظري، لكن عند التطبيق شوفوا الأئمة عملوا إيه في التعامل مع الرواة المبتدعة، لأن خلاص الكلام ده مضى. يعني إحنا الآن هل عندنا حد يروي الحديث؟ رواية الحديث اتقفلت ولا لسه في رواية حديث؟ مفيش رواية حديث. الرواية الآن لما بتكون رواية دي مسألة شرفية، يعني أنا أروي البخاري مثلا بإسنادي واخد إجازة، بروي الكتب الستة، بروي كذا، ده يعتبر يا أخوانا إيه، مسألة شرفية. لكن عصر الرواية انتهى خلاص ودونت الأحاديث. فيبقى معنى كده أن كلامنا الآن نظري، يبقى كلامنا هنا نشوف الأئمة عملوا إيه اللي نقلوا لنا السنة، ويبقى فعلهم هو الصواب، وانتهى الأمر على كده. واضح الكلام ولا لأ؟ فشوف بيقول إيه. يقول: وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والعلماء اللي هم الجهابذة الذين قالوا يعيشوا لا الجهابذة، هم اللي يعرفوا. يعني لما يجي البخاري ياخد بحديث ابن حطان، انتوا واخدين بالكم، أو غيره، هو عارف انه صدق في هذا الحديث، هم فرزوا الأحاديث وعارفين ان الحديث ده اللي جاء من الطريق ده صحيح، ما تكذبش فيه، والراجل ده كان أمين في النقل، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول هنا: والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، للثقة والاطمئنان في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. يعني بعض أهل البدع يكون موضع للثقة، وبعضهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدق وعليه بدعته. شوف العلماء. قال: ونقل توثيقه عن أحمد وغيره. ثم قال: فلقائل أن يقول، اسمع ما هيقول لك، ليه بيغضب حديث المبتدع؟ علشان ما تجيش تحتج بالكلام ده في السماع لمشايخ البدعة، المشايخ المبتدعة ما ينطبقش عليهم الرواة المبتدعة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فشوف يقول له ايه. ثم قال أي الذهبي: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فإن كان متقنا فهو ليس بعبد، لأنه فاسق ببدعته، وفاسق بالبدعة ها انتقض شرطه الإيه يا أخوانا؟ العدالة. فقال: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا تحرك. فهذا كسر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو غلو التشيع أو التشيع بلا غلو لا علاقة له بالرافضة، ده الرافضة دي قصة تانية خالص، ده دول رحيم في 60 داهية. احنا بنتكلم وهيبين لك هنا غلو التشيع والتشيع بلا غلو معناه ايه، هيشرحوا لك. فقال فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كسر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ده المصيبة دي كانت موجودة في مين؟ في التابعين اللي هم رووا الأحاديث عن الصحابة. طب أنا لو جيت أرفض كل حديث أي مبتدع واسقط عدلته هتضيع السنة، مش كده ولا لأ؟ نعم. قال ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه، اللي هم الرافضة الرفض الكامل. قال والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. يبقى البدعة الصغرى، يبقى معنى كده أن البدعة الصغرى ما كانش فيها طعم في أبي بكر وعمر، ده كان غاية الأمر تفضيل علي على عثمان، مش كده ولا لا؟ إيه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ قال وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب، ده بيقول كده الإمام الذهبي، بيقول إيه اسمعوا، وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب عن النوع رجلا صادقا ولا مأمونا، بل يعني بيتكلم عن عصره، واخد بالك يعني هؤلاء الروافض، لا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله. لكن احنا بنتكلم عن الجماعة كانوا في التابعين بيفضلوا عليا على ايه؟ على عثمان، هو ده اللي كان ايه؟ التشيع اللي هو البدعة الصغرى، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما كانش فيه طعن في الشيخين. قال حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم، الغالي اللي عنده غلو في التشيع هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليها رضي الله عنه. حب فعلي جعله يتكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة مش بيكفروا، بيطعن فيهم من أجل أنهم إيه؟ حاربوا عليها، وطائفة ممن حارب عليها رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفترد، وهذا الذي لا تقبل روايته ولا كرامة. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفته ليه كان الخوف على ترك المبتدع، أي مبتدع، لأنه هتضيع جملة الايه؟ السنن والأثار. واخدين بالكم؟ قال الشيخ أحمد شاكر والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية والله أعلم. طيب، مسألة التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. التائب من الكذب في حديث الناس، واحد من الرواة كان في صغري قد كذب، يكذب على الناس في حديث الناس مش في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تاب، هل تقبل روايته بعد كده ولا لا إن صحت توبته؟ قال التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، واضح؟ فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا حتى لو تاب طالما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ واضح يا إخوانا؟ وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. تمام؟ نقل ذلك ابن الملقن في المقنع، ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم قوله المختار الأظهر قبول توبتك غيري من أنواع الفسق. يعني الإمام النووي قال المختار الأظهر قبول توبتك غيري من أنواع الفسق، ثم قال وعمل المحدثين يدل على هذا. طيب الإمام الذهبي في الميزان قال في ترجمة علي بن أحمد النعيمي الذي وضع حديثا على شعبة ثم تنبه له المحدثون فتاب، قال في ترجمتي وقد بدت منه أفوة في صباء واتهم بوضع الحديث ثم تاب إلى الله واستمر على السر. الشيخ أحمد شاكر بيقول رحمة الله عليه الراوي المجروح بيقول في هذه المسألة كلام طيب بيشرحها، بيقول الراوي المجروح بالفسق إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاق في كل المعاصي، كان بيزني كان بيسرق كان كذا، تاب وأناب تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاق في كل المعاصي ما عدا الكذب في رواية الحديث اختلف العلماء فيه، فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك، تاب ماشي ولكن لا تقبل أحد روايته للحديث. قال الصرافي كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، حتى وإن تاب لا نقبل توبته في هذا، يقبل توبته عند الله، لكننا نحن في الرواية نصون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يؤخذ عن رجل كان قد أخذ عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم المختار القطع بصحة توبتي وقبول روايتي كشهادتي كالكافر إذا أسلم. ثم قال الشيخ أحمد شاكر تعليقا على كلام النووي والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. اللي بيكذب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش كذبة وعدت، دي بتصبح إيه؟ سنة متبعة ينقلها الناس إلى يوم القيامة، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة. يعني لو كذب عليك أو كذب في شهادة هيبقى الأمر مقصور عليك أو على الشهادة وانتهى الأمر وينسى الأمر ويعدي، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بيعيش أبد الدهر، مش كده ولا لا؟ إلى يوم القيامة. قال فإن مفسد يقول بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة، فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. واخدين بالكم؟ نعم. قال في التدريب تدريب الراوي وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزانية إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، لبقاء ثلمة عرضه، عرضه فيه ثلمة، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف، يعني واحد قذف واحد قال له أنت زاني أو قال له لامرأة أنت زانية والقاذف لسه ما قدمش للمحاكمة من أجل أن يجلد الحد، ثم ثبت أن هذا المقذوف بعد ذلك وقع في الزنا، واخدين بالكم ولا لأ؟ تمام؟ هل القاذف يحد على قذفه له قبل أن يقع في الزنا؟ قال لا. فبيقول وذكروا أي في كتب الفقه أنه لو قذف الإنسان ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد القاذف، لم يحد ليه؟ قال لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك. أنتوا فاكرين لما عمر بن الخطاب جاءه واحد سارق وقبضوا عليه علشان يعني استبانت سرقته، فجئين عشان يقطع ايدي، فقعد يحلف ويقسم لعمر بن الخطاب اول مرة. فعمر قال يستحيل، لو كنت اول مرة ما فضحك الله، لو كنت اول مرة ما فضحك الله، لا يفضح الله عبده حينما يرتكب ذنبا لاول مرة. فخدوا قطعوا ايده، بعد ما قطعوا ايده قالوا علي بن ابي طالب، رواية بتحكى في كتب التفسير، فقال له خلاص ايدك اتقطعت وانتهى الامر، قل لي بالله عليك دي اول مرة فعلا؟ قال له دي رقم 10، انت خلاص ما اتقطعت ايده. فبيقول هنا الامام السيوطي بيقول لان الله تعالى اجرى العادة انه لا يفضح احدا من اول مرة، ربنا يسترنا. فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك، فلم يحد له القاذف، فالذي قذفه ثم وقع الرجل في الزنا او المراه وثبت عليه، يقول لك الذي حد الذي قذفه هذا لا يحد، ليه؟ يدرى عنه الحد بان هذا مستحيل يكون ربنا فضحه من اول مره، يبقى فعلا هو كان يستحق القذف، واخدين بالكم؟ قال فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه، شوف بقى بيقيس، قال وكذلك نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب اسقاط الكل. يبقى ما دام اتفضح في مره وبيكذب، يبقى ده ما كذبش مره واحده، ده كذب كتير قوي، فنسقط جميع رواياته. قال وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته، ولله الحمد. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ده نقف عليه بقى علشان ما طولش عليكم أكتر من كده، نقف على هذه المسألة. ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.